الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق. قال في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأن أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. ثم ذكرنا ثواب من صام يوم عاشوراء، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، وبينا أن يوم عاشوراء لما صامه النبي عليه الصلاة والسلام أول صيامه كان واجبا على كل الأمة، ثم نسخ الوجوب بشهر رمضان، وهذا من نسخ القليل بالكثير. كان المسلمون يصومون يوما واحدا وهو يوم عاشوراء على سبيل الوجوب والحتم، فنسخ الوجوب في صيام عاشوراء وبقي على الاستحباب. نسخ عندما فرض الله تعالى صيام شهر رمضان. ثم ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، ولما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن سر إكثاره للصيام في شعبان بيّن أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وبينا كذلك أن في شهر شعبان ليلة النصف من شعبان، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنها: يطلع الله تعالى إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك ومشاحن. ومن ثم قلنا ينبغي لمن يتعبد لله أن يتعبد بالدين الخالص وألا يشرك مع الله أحدا، وينبغي كذلك للمتعبد أن يصلح ما بينه وبين الناس، وأن يزيل كل خصام أساسه الدنيا، أما الخصام الذي أساسه الآخرة فلا يترك الخصام إلا إذا جاء صاحبه إلى سابق استقامته وطاعته. وذكرنا لذلك مثالا، قلنا إن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه ومن كان معه ممن تخلفوا عن غزوة تبوك، لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمخاصمتهم ومقاطعتهم حتى في الكلام. كان أحدهم إذا أتى المسجد يأتي ليشهد الصلاة فيسلم على الناس فيردون السلام عليه، أو يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه فيرد السلام عليه، فما كان يحدث هذا أبدا. كان إذا قال السلام عليكم لم يجب أحد ولم يرد عليه أحد، حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء في البيوت أن يتعاملن مع الأزواج هذه المعاملة، إنما تصنع له الطعام والشراب فقط، حتى اللقاء حرم اللقاء، حتى ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم اتجهوا إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة الخالصة، فتاب الله عليهم وقبل منهم، ومن بعدها عاد المسلمون إلى كامل الحال قبل المقاطعة والخصام. ومن ثم إذا كان للإنسان ولد لم يصلي له أن يقاطعه حتى يصلي، إن كان له جار يعني غير مستقيم له أن يخاصمه حتى يستقيم، وهكذا. أما مسائل الدنيا فيسمح للخصام فيها بيوم أو يومين أو ثلاث، أما الزيادة على الثلاث إن مات أي من الخصمين سبق صاحبه إلى عذاب الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث ومات دخل النار. فالخصام الدنيوي ليس كالخصام الأخروي. بينا هذا في الأسبوع الماضي. أما اليوم معنا باب فوقه عنوان ثواب من صام الأيام البيض. روى الإمام النسائي في سننه من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. في الحديث الرابع ثم الثواب المترتب ثم تحديد الأيام البيض. أما عن الراوي جرير ابن عبد الله البجلي من قبيلة بجيلة، وهي قبيلة عربية يمنية، وأسلم جرير ابن عبد الله قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما. يبقى إسلامه متقدم ولا متأخر؟ متأخر. وكان جرير بن عبد الله البجلي فيه مسحة الملك، كان جميلا وجيها، من يره من أول مرة يقول هذا ملك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه، وكان جرير مع الوجاهة، كان لا يستقيم على فرس، تعرف من شأن العرب الفروسي، وحتى السيادة لا تنال إلا بالفروسي، تبقى شرط في السيد أن يكون فارسا، أن يكون شجاعا إلى آخره. جرير جميل وجيه فيه مسحة الملك، لكنه ما كان يستقيم على ظهر فرس، فلما رآه صلى الله عليه وسلم ضرب في صدره، لكز كده في صدره، وقال اللهم اجعله هادي، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، ثم ركب الفرس. قال فوالله ما أصابني ما كان يصيبني من قبل، بالخبط لي أصاب الثبات على ظهر الفرس وهداه الله تعالى وجعله هاديا مهديا. وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام انحاز جرير بن عبد الله إلى صف علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولما كانت الفتنة أرسله علي رضي الله عنه وارضاه إلى معاوية رسولا برسالة، وتوفي رضي الله تعالى عنه وارضاه سنة 54 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الراوي. الجزئية الثانية في الرواية، الرواية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قول الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، يعني من صام من كل شهر 3 أيام أعطاه الله ثواب صيام السنة. يبقى اليوم بكام؟ بعشر. ايه؟ أعطاه الله صيام ثواب صيام السنة من كل شهر 3 أيام، يعني معناها ثواب مضاعف، معناها ثواب مضاعف. ما هو السنة 12 يوم وفيها شهر. طيب يبقى معناها أعطاه الله ثواب صيام الدهر. طيب أي أيام من 3؟ إيه رأيك؟ هل يجوز صيام 3 من أول الشهر أو لا يجوز؟ يجوز. طب هل يجوز صيام 3 من وسط؟ يجوز. من آخره؟ يجوز. لكن 3 اللي فيها تضعيف، البيض. وما هي البيض اللي حددها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام؟ قال والأيام البيض صبيحة 13 ورابعة 10 وخامسة 10. والأيام دي بتبقى بيضاء في الليل، لماذا؟ لاكتمال البدر أو لاكتمال القمر. القمر بيبدأ محاق ولا بيبدأ بدر ولا بيبدأ إيه؟ بيبدأ هلال، بيبدأ هلال وينتهي محاق، وفي الوسط بيكتمل حتى يصير إيه؟ بدرا. يبقى بيبدأ هلال وبعدين يبقى أحدب أكبر شوية لغاية ما يتربع كده ولا يتدور؟ يتدور ويتربع، يتدور لأنه دائري، يتدور يبقى أصبح بدرا. تمام البدر لقيت 15، ده تمام البدر، ولقمها 14، يعني 14 بيبقى إيه؟ مكتمل. طيب يبقى إذن الأيام البيض حددت 13 14 15، وهذا لا ينفي ثواب الصيام في أول الشهر أو في آخره، لكن في هذه الرواية التضعيف يكون في صيام الأيام الايه؟ البيض أو الأيام القمرية. اشتهر عند أمهاتنا الستة البيض، هم بيض اللي في أول الشهر بيبقوا بيض؟ لا، يبقى الأيام البيض اللي هم الأيام 13 14 ايه 15. اما الستة البيض مسمى خطأ، يسميهم الستة من شوال، اما الستة البيض هم مش بيض. بعد ذلك عندنا ثواب من صام من كل شهر 3 أيام. يبقى اي 3 أيام تحدد بعد ذلك وفيها تضعيف، يبقى المراد منها ايه؟ البيض. لماذا؟ لأن أي حديث عام، الحديث هذا خصص العام، يعني حديث نقرأه هو حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي، تقدم أباه في الإسلام، أسلم قبل أبيه، أسلم قبل أبيه، وكان أبوه يكبره في السن 11 سنة. أبوه أكبر منه بكم سنة؟ 11 سنة. يعني معناها عمر الزوج عنده كم سنة؟ هو عنده 10، وبعد 9 شهور ربنا نسر له بإيه؟ بمولود. إذن عمرو ابن العاص أكبر من ولديه عبد الله ب 11 سنة. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان شعلة نشاط، يعني سنقرأ بعد قليل شكوى أبيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وعندما تسمع الشكوى ستستغرب أو تندهش أو تتعجب، لأن الغالب في الشكوى إيه؟ عندما أشكو ولدي أشكو ليه؟ لاهتمامه ولا لتقصيره؟ سنرى عبد الله بن عمرو لماذا اشتكاه أبوه. لكن في حينها عبد الله بن عمرو أسلم قبل أبيه وشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وكان في دولة الصديق طوع أمر الصديق، وفي دولة الفاروق طوع أمر الفاروق، وفي دولة ذي النورين طوع أمر ذي النورين. ولما تولى علي رضي الله عنه وارضاه اعتزل عبد الله بن عمرو، اعتزل تجنب الفتنة، فعزم عليه أبوه أن يشهد مع معاوية، وكان أبوه قد اشتكاه كما ذكرنا لنا سلام، فقال رسول الله لعبد الله يا عبد الله أطع أباك، فقال له أبوه عزمت عليك بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم من طاعتي أن تقف في صف معاوية. فخرج عبد الله بن عمرو وذهب وشهد صفين مع مين؟ معاوية. مع معاوية، لكنه لم يشهدها بسيف، شهدها طاعة لأبيه، لم يضرب فيها لا بسيف ولم يطعن برمح ولم يرمي بسهم، حضرها طاعة لأبيه. ثم بعد ذلك ندم على أنه شهد، وتوفي رضي الله عنه وارضاه سنة 63 هجري. طيب الرواية عندنا صوم 3 أيام من كل شهر، صوم الدهر كله. الأيام هنا عامة ولا خاصة؟ خاصة فين؟ يعني ايه خاص ويعني عام؟ يعني سؤال واحد، الحديث عندي ده، هذا الحديث هذا النص النبوي مذكور فيه الثلاثة الأولانيين ولا الوصول والأخرة ولا عامة؟ عامة. الحديث الذي سبق خصص هذا العموم، يبقى تفهم ان التضعيف في اي ايام؟ الايام البيض اللي النبي صلى الله عليه وسلم عينها، اللي هي 13 14 ايه 15. وروى الامام احمد في المسند من حديث ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال النبي عليه الصلاه والسلام من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فاليوم 10 أيام. برضو الحديث ده بيحكم عليه أول حديث الأيام تضعيف أيام اللي هي الهن والهن البيض. طيب وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أقول لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. اسمع شوي، بيقول يا النبي صلى الله عليه وسلم عرف، جاءه خبر أنني قلت لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت، يعني هيفطر يوم ايه؟ هيصوم طول السنة وهيقوم الليل طول السنة. افهم معايا ترتيب، طول هيقوم الليل من من من من العشاء للفجر ما هينامش. تفهم ان هو كان عنده طاقة ولا واحد عادي؟ عنده طاقة. وبعديها اتزوج عبد الله، ولما اتزوج ما كانش عنده ليلة دخلة ولا شهر عسل. زفت إليه المرأة طول الليل يصلي وطول النهار صايم، طول الليل يصلي وطول النهار صايم، وبنت الناس مسكينة. ويوما أتى عمرو بن العاص ليرى الكنة، كنته إيه؟ زوجة ابنه، فبيسألها بيقولها كيف حال عبد الله؟ عامل إيه اللي بتاعنا؟ قالت له نعم الرجل عبد الله، غير أنه لم يكشف لنا فراشا مع زي يعني لا لا لا لا مد رجليه ولا كشف غطا. فطبعا عمرو بن العاص فهم ان عبد الله ما ايه لسه الان امراته على عذريتها وبكرتها، ما قربش منها. فذهب عمرو بن العاص للنبي عليه الصلاه والسلام يشكو له عبد الله. يبقى راح يشكي عبد الله ليه؟ ما بيصليش ولا بيصلي وايه طول الليل بيصلي وطول النهار صايم ومراته ملهاش حظ، ملهاش حظ. قول لي النهارده كده مين في ابناء الجيل الحالي بيبقى كده؟ ده هو قبل ما يعني ده قبل ما يبني بالعروسه بيمد ايديه ايه ويتجمس وهو لسه خاطب، ولا ما بيحصلش؟ الله اعلم. لا ما انا قلت كده، ما يبقى انت كنت كده. يبقى انا بقول لك كان عبد الله كان طاقه، كان عنده قوه غير عاديه، ما بينامش ابدا في الليل وطول النهار صايم ومراته ما لهاش حظ. فذهب ابوه عمرو يخبر النبي عليه الصلاه والسلام بحال ولده. يبقى مين اللي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمرو بن العاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله اطع اباك، قال له اسمع كلام عمرو. قام قال له رسول الله انا عندي طاقه، قام قال له لن تستطيع، مش هتقدر تكمل. قال له هقدر، سنقرا الروايه. قال فقال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله انت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلته يا رسول الله، صحيح انا قلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم في الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال عبد الله فقلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. يبقى هيصوم كم يوم في الشهر؟ ما تحسب صح، هيصوم يوم ويفطر يومين، يبقى هيصوم كم يوم في الشهر؟ 10 أو 9، مش كده؟ قام قال له إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داوود عليه السلام وهو أعدل الصيام. فعبد الله لسه شباب افتوى. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو اسمع شوية، قال لأن أكون قبلت الثلاثة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. يبقى الرواية أخرها ندم ولا إيه؟ طيب لكن في الرواية جزئية مهمة أريد أن أطلعك عليها. في الرواية قال له صوم يوم وافطر يوم وذلك صيام داود أعدل الصيام. عبد الله قال له إني أطيق أفضل من ذلك. النبي قال له إيه؟ هذا بتفهم منها أن الإنسان العادي مهما تعبد لن يصل أبدا إلى عبادة نبي من الأنبياء. افهم شوي، افهم. قال له لا أفضل من ذلك لأن داود نبي، داود إيه؟ نبي، ولن يصل البشر العادي من أي أمة إلى مستوى نبي كذلك من أي أمة، لأن الرسول قال وذلك أعدل الصيام، دم قال له إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك، ما فيش أفضل من فعل أي نبي، افهم شوي. يبقى إذن عبد الله بن عمرو كان بصوم السنة كاملة ويقوم الليل كاملا، وبعديها ضعف الصحة لم تدم صحة والعافية لم تدم عافية، بدون كبر السن هو عاش كم سنة تمام، لكن لما كبرت سنه وضعف الهمة بدأت تقل ندم، قال يا ريتني قبلت الرخصة اللي هي كم يوم؟ 3 أيام. يبقى إذن مطلوب الحرص على الصيام، والحرص على الصيام لا يتلف العافية زي ما بيقول خالد منتصر، لا الصيام عندنا في الشريعة فريضة، والله تبارك وتعالى لم يفرض ما فيه أذى، هو أصلا الشخص ده أذى، الشخص ده أذى، أذى في فكره من يوم حتى ما إيه ما بدأ يكتب في الصحف وهو أذى، وكل أفكاره كلها شاذة، وأنا يعني لا أستطيع أن أقول مسلما بكلامي هذا، ده هو تكلم كلام يعني كله سوء، كله سوء، تركيبته كلها سوء، افهم معايا شوية. يعني هو كان بيتكلم يعني في لحم الخنزير، بيقول أنا بحب لحم الخنزير، طب أنت بدافع عنه ليه؟ واحد من عمامه هو يعني واحد من إخوانه، هو يعيب ديننا. الخلاصة الله تعالى لم يفرض شيئا فيه أذى، إنما يفرض ما فيه المصلحة، ما فيه المصلحة. وبعدين ده كل الأطباء يا سيدي، كل الأطباء بيقولوا إن المعدة بيت الشفاء ولا بيت الداء؟ بيت الداء، بيت الداء. وكلنا يعرف قصة الهدية التي أهداها المقوقس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الطبقات الكبرى، أن المقوقس من جملة هديته أن أهدى طبيبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية ورد الطبيب، ده رواية لكنها لم تصح، لكن حتى إن صحت بنقول يعني في الرواية أن الطبيب قال يعني لما رجع قام قال المقوقس لقد أرسلتني إلى رجل جمع الطب في كلمتين، قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، وهو ده الطب، لما تاكل ما تملهاش وبعدين لما تجوع كل، يبقى الجوع الشديد متلف، متلف. طب الصيام فيه جوع شديد؟ انت بتصوم كم ساعة في اليوم؟ بتصوم من 14 ساعة الى 12 ساعة، لما يطول النهار بيبقى 14، لما يقصر النهار بيبقوا كام؟ يبقوا 12. ومن ثم افهم شوي. يبقى اذا الصيام يصح، والصيام يهذب الغرائز، والصيام سبيل العفة. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفؤاد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم ده فطام للنفس، في الصيام دعوة للفضيلة والعفة. كذلك مما جاء في فضل صيام النوافل حديث رواه الإمام مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. وجاء الحديث برواية بلفظ آخر، بلفظ تفتح أبواب الجنة يوم 2 والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. طيب الرواية عندنا العرض على الله في عرض أسبوعي وفي عرض إيه؟ سنوي. السنوي فين؟ في شعبان، والأسبوعي في يوم الاثنين والخميس. فالله تعالى عندما تعرض الأعمال عليه ينظر فيها فيغفر لأصحابها إذا طهروا من الشرك، ثم يبقي بعد البراءة من الشرك المتخاصمين أو المتقاطعين أو المتهاجرين. يقول الملائكة أخروا أعمالهم حتى يصطلح. الرواية عندنا فيها شحناء، لما يبقى واحد مخاصم واحد لأنه ما بصليش يبقى مشحون؟ لا. ليه؟ أصل الشحنة معناها زعلان منه، أما أنا فلان مش بصلي أنا زعلان عليه، أنا زعلان عليه مش منه، ده أنا زعلي في صالحه هو، غضبي منه في صالحه هو لأن أنا خايف على مصلحته. أما لما يبقى الجار في منازعة مع الجار بيبقى راجي مصلحته ولا عايز يهلكه، يبقى الشحناء اللي هي الهلكة. إذا كان مش بصلي إذا كنت أنت شفته يصلي بصلي مرة بيقول السلام عليكم، أم مش بصلي خالص وتركها خالص ليس أهل للسلام. الجاحد للصلاة ليس أهلا للسلام. أما بصلي وقاعد عنده عذر وأنت ما تعرفش أعذار الناس مش قادر يقوم مع ازاي، يمكن على جنابة ومش لاقي مية، افهم شوية، دائما التمس الأعذار. إن رأيته في المسجد مرة وجب عليك أن تقرئه السلام. يبقى الحديث عندنا في أن الأعمال تعرض في الأسبوع الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل من لم يشرك به إلا المتشاحنين اللي قلبه مشحون من صاحبه متغيظ منه لمعاملة دنيوية. طيب مطلوب أغضب لنفسي يوم، أغضب ليها يومين، أغضب ليها ثلاثة، بعد كده لابد أن أكسر الحاجز ده وأطوعها للصلح، لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كان زمان كده ذكرنا قصة غضب محمد ابن علي ابن أبي طالب والحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي وعن الحسين وعن محمد، لأن التقدم ده يعني الترتيب ده صح ولا غلط؟ صح. علي رابع أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ثم بعد الفضل في علي يأتي الفضل في أولاده، يتقدم أولاده الحسن والحسين لأنهما أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام. أما محمد ابن علي ابن أبي طالب أبو علي وأمه ليست فاطمة إنما أم امرأة من بني حنيفة، امرأة من مين؟ من بني حنيفة، تزوجها بعد موت السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها. كان حدثت مشكلة كده دنيوية بين الحسين وبين محمد، الاثنين اخوات بس الحسين أسن، وبعدين سعات السوء في ناس كده مخصصة للفشل بتكره المصلحة، بتكره ان ترى الناس متحابة، يقوم يمشي كده يناغش، احنا بنسميه يعني بيضرب ايه زنب فتايل اي حاجة. طيب يعني رجل زنككت يعني بتاع زنكيك يعني، خلاصة راح قال لمحمد يا محمد انا شايف يعني رأيت اباك يعني عند اي مشكلة يقدمك ويؤخر عنها الحسن والحسين. يبقى اللي قال القصة دي هدفه ايه؟ هدفه يفتن بين علي بين محمد وأبيه وأخواته. قال له يعني محمد أبوك في كل مشكلة حطته في الصدارة ويبعد الحسن والحسين، يعني إيه بميز علي بن عيال؟ فرد محمد بكل جسارة وأدب قال: يا هذا، أخواي لأبي كعينيه وأنا لأبي كيده، والمرء يدفع الأذى عن عينيه بيده. شفت الأدب؟ قال له: أخواتي عيون أبوي وأنا إليه، ولما العين يدفع عفارة بسلكها بإيه؟ بإيديه. يعني معناها رد على الواشي ردا مفحما. قال له: أنت دورك إيه في القصة؟ رد بكل أدب. يا ليت لما واحد يجي لك يعك، يجي لك يقول لك كلمة في صاحب من أصحابك أو في واحد من أولادك، خلي عندك نفس الشجاعة وقول له نفس الكلمة. وإحنا عندنا مثل مصري بنقول فيها داخل بين الله، لا باش البصلة خلاها الموزة وبشرتها، مع ازاي؟ يبقى دائما باستمرار إذا تكلمت تكلم بالخير أو تسكت. الخلاصة، فلما ما قدرش على محمد ابن علي، فمحمد ابن علي بعديها كتب رسالة إلى أخيه الحسين، كان في مشكلة بينهم بعضهم كده، وبعدين كتب له: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فهذه رسالة من محمد ابن علي إلى أخيه الحسين ابن علي. أنت ولد النبي، أمك فاطمة الزهراء، أما أنا فأمي من بني حنيفة، فإن ملء الأرض من مثل أمي لا يبلغنا أمك فاطمة لشرفها. قالوا: لو الأرض امتلت نسوان من أمثال أمي لا يساوي فاطمة، أنا بنت النبي، ولا أحب أن أسبقك إلى شرف أنت أولى به، فإن جدك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت أولى بهذا الشرف مني. وطبق الرسالة وبعتها له. قال: فإذا جاءتك رسالتي فالبس نعليك وارتدي ثوبيك وأتني وترضني، لا أريد أن أسبقك إلى هذا الشرف فأنت به جدير. قال: لما توصلك البس هدومك وتعالى لي، قل لي أنا غلطان. بعد كده إيه؟ الحسين رضي الله عنه وارضاه لما قرأ الرسالة في الحال وقف ولبس النعل ولبس الإزار والرداء وذهب لمحمد بن علي واعتذر عنده. هو اللي بيعتذر ده هو اللي فاز ولا المعتذر إليه اللي فاز؟ المين الأول في المفازة؟ وخيرهما الذي يبدأ بسلام. قال له: جدك اللي قال كده، وأنا لا أريد أن أسبقك في الخيرية. إذا جاءتك الرسالة فأتني وترضني فأنت أولى بالخيرية مني. طيب ده يا جماعة فهم عالي جدا، فهم عالي، عقول متكلفة، عقولنا اليوم مليانة طبيخ، لا ديك عقول متكلفة، عقول يعني بسم الله غالية وعالية، الفهوم غالية. طيب إذن الخصام الدنيوي، النفس أغضب ليها يوم، شهوة، ما الغضب ده شهوة أغضب ليها يومين، أغضب ليها ثلاثة، بعد كده ساعة زيادة حرام، ساعة زيادة حرام. إن مات أحد الخصمين بعد المدة التي أجلها النبي صلى الله عليه وسلم يسبق صاحبه إلى عذاب الله كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. بعد ذلك الصيام كده لم يعد فيه حديث صحيح في ثواب ترتب على صيام. بعد انتهاء كتاب الصيام عندنا كتاب الحج، نسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا هذا العام على عرفات إن شاء الله. واحد بيقول يا رب، والتاني خايف يقول. خايف تقول ليه؟ ما كان مرة يعني نكتة، بس نكتة حقيقية مش هتضحك على الفاضي. كان اتنين من فخوس، مش من مرة فخوس، من فخوس، والاثنان لنا أصدقاء، كانوا قد ذهبوا مع مجموع الناس للعمرة في رمضان. وبعدين وهو في العمرة كانوا هم بطوفوا، واحد بيقول للتاني يقول ادعي انا وادعي وقول يا ربنا يرزقنا بحجة. قام قال له يا اخي بس خلص العمر الاول، افهم شوية. قال له ادعي ربنا يرزقنا بحجة. قام قال له خلص العمر الاول. فقام قال له يا عم يا حدي اللهم ارزقني بحجة. والتاني سكت، قال بس انتهى الاول من العمرة. وبعدين بعد ما خلصوا العمرة ومروحين، فهم كده مروحين، فواحد بيقول للاخ اللي ده عليه بيقول له ايه رايك نفسك تحج؟ قال له والله هواي. قال له هات جوازك. قال له منروح ان شاء الله بقى لك جوازي. فالتاني قال له واني؟ قام قال له لا، هي تذكره واحده بس، واحده بس. قال له من المتقي قول امين. فاي دعاء قول امين. عسى الله تعالى ان يجمعنا اجمعين. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه الآيتين استدلالا على فرضية الحج. بعد ذلك في الثواب المترتب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج، من الحج، مين اللي حج يا جماعة؟ الحديث من حج يعني من حج حجا صحيحا. لو واحد بيروح يحج، بيروح يوم منه وبعدين يزوغ يوم عرفة، يروح يشتغل له يوم ويرجع على يوم العيد ويشهد مع الناس ويطوف ويسعى، يقوم يقول لك ده فلان ده كان بحج، وهو اصلا ايه يوم عرفه كان فين؟ زوغ، يبقى حج؟ ما حج. لماذا؟ لان عرفه ده ايه ركن اصيل في الحديث، الحج وعرفه. طيب راح وهو بحج افسد حجه بالجماع، جامع يوم عرفه، يبقى كده الحج ايه صحيح ولا اصبح فاسدا؟ فسد الحج وعليه قضاء الحج. يبقى من حج يعني من حج حجا صحيحا مكتمل الاركان، حجا صحيحا مكتمل الاركان لم يداخله شرك، لان الشرك بيبطل الحج ولا لا؟ الشرك بيبطل الحج. طيب حج حجا صحيحا مكتمل الاركان بلا شرك وبنفقة حلال، لكن هو طالع من هنا اخته كان ليها عنده جراتين شفطهم راح حج، وقال لك هحج حجه تمسح الجراتين دول، يبقى هو كده مسح الجراتين؟ هو حج وما حج، حج وما حج. ما هو اللي بيحج بمال حرام العربيه اللي وصلتها هي اللي حجت، فما حججت ولكن حجت العير، لان المال مش طاهر. يبقى شرط الحج المكفر أن تكون النفقة حلالا وأن لا تكون من تبعات الغير، وأن يكون من ذهب للحج قد تاب قبل أن يخرج. ومن شروط التوبة رد المظالم إليه إلى أصحابها. لكن هو واكل حق الورث، حق الصغار اليتامى، حق إخواته، وكل سنة بحج. نقول يا خدتك ما كل سنة ادي واحد حقه، ولما يتحرر ليك المال ويبقى خالص ليك حج. لكن الحج لا يذهب بتبعات الغير، يكفر الذنوب التي بينك وبين ربك، أما التي بين الناس وبين الناس لا تكفر إلا بعد رد المظالم إليه إلى أصحابه. يبقى من حج يعني حجا صحيحا مكتملا بلا شرك وبنفقة حلال فلم يرفث. الرفث الكلام المنافي للأدب. طيب المنافي للأدب مع كل الناس اسمه رفث. طيب ايه رأيك من الأدب في الحج الالتزام بما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حضر على المحرم أن يتكلم في دواعي الجماع حتى مع الحلال. يبقى هو لما يتكلم مع الحلال مع امرأته في مثل هذا رفث ولا ما هو رفث؟ رفث. يبقى الرفث الكلام فيما ينافي، ويشمل الرفث يعني الجماع ودواعيه ودواعيه. طيب هو مع امرأته في الحج وبعدين قبلها، ايه رأيك في خطبة المرأة في الحج؟ حلاله. رفس ولا مش رفس؟ ها قول. شوي شوي شوي انتوا لسه، انا عايزك تحفظها بلد، تحفظها وتروح من هنا تنفذها. ممكن القبلة تبقى لشهوة، وممكن تبقى رحمة، وممكن تبقى اعتذار، ولا مش صح الكلام ده؟ صح ولا مش صح؟ إذا اشتهاها وقبلها فعل الرفس. افهم شوي. طيب أما شافها كده يعني مستضعفة وطبطب عليها وقبلها ترفقا بها بدون شهوة، ده خبلة رفق. طيب ولو حدث منه شغب معاها، قالت له انت عارف عمتي كانت جات لنا زيارة وبعدين دعت لنا انا اروح احج، وانا قلت لها ان شاء الله لما احج هجيبلك معايا اشارك، قال لها يا ولية بلا اشارك بلا دوشة، فزعلت وايه وكده يعني وعينها دمعت، فقام قالها راسكي اهي احبها انا غلطان. لو اي قبلة على سبيل الاعتذار وليس على سبيل التشهي مش في اشكالية. ويا ريتك لما تروح تحب راس امراتك، والله هتكبر عندها قوي، هتكبر عندها على الاخ، ومش هترفض لك طلب ابدا. ليه؟ انت اشعرتها بذاتها. طيب انا عارفك هتروح تعبها في راسها. خلاص خلاص. من حج فلم يرفث ولم يفسق. ايه الفسوق؟ المساببة، المشاتمة، ده كله فسق. ما هو الحديث قال في نصبه ايه؟ قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويا جماعة حد يروح حج ويشتم اخوه هناك يا كتير، ده القليل القليل اللي ما بيشتمش ومش نعده على الاصابع اقل. ايوه امال الشيطان باستمرار له مواسم. انت عارف الشيطان مع الانسان العادي ليس كالشيطان مع الشيخ، شغله على الشيخ اشد. بزين للشيخ وزخرف له المعاصي كلها. يجي له ملماد وملماد وملماد، هو شغله كده. يقوم هو الشيطان بروحه خمره. لا، بيجي الجامع، بيجي الجامع يقول له الشيخ طول في الصلاه، الشيخ ده مش لاقي الكتاب ده. يقوم هو شغال كده، افهم شويه. ومن ثم في الحج، ايوه، تلاقي الحجاج لما يبقوا في حمله واحده او في عماره واحده او في فندق واحد، وبعدين يبقى الغرفه فيها ثلاثه، يا ويلو وسواد ليلو، بيختلفوا على اللقمه. انت كانت اكتر، انت كل من قدام منك عينه في البرتغال ياخدك من قدام منه ويتنتشوا. ده الشغب اللي في الحج. مين فيكم راح حج وشاف كده؟ في كده ولا مفيش كده؟ هو كده بيتخانقوا على المكيف. طبعا بيتخانقوا على المكيف، وبيتخانقوا على الحمام، وبيتخانقوا خناقات مستمره. وبعدين التعامل، انت رايح تحج، ده انت رايح تلبس لبس الموت، اقل ما فيها تبقى زاهد. لا، ده هو هناك بيوري الجار الامرين، بيقول له بعد كده اوعى تبقى تسافر معايا ابدا. يقوم نجي من هناك مع زي متخاصمين متقاطعين. اقول يا خراب الشوم، دي مش كان حاجه يا جماعه، امال ايه؟ ده كانت حرب. ليه؟ من سوء الاخلاق التي تبدو في الصحبه. ده فسوق. طب واحد راح ما بطلش رغي ولا شتيمه، حج حج، سقط الفرض سقط الفرض، لكن خد الثواب اللي هو رجع من ذنوبه كيوم عيد امه. لا، ده هو رجع من ذنوب زياده. الفرض سقط سقط، لكن ما كفر الحج له ذنبا، عاد بذنب زائد، وهكذا. لذلك مطلوب نحسن شوي، الدور ده نحسن شوي، وبعدين نحسن اكتر، حتى نصل ان شاء الله الى يعني الى الطريقه التي من خلالها نصاحب النبي عليه الصلاه والسلام ونجاوره يوم القيامه. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. الام لما ولدت الانسان منا، ايديه مكمضه ولا مبسوطه؟ وانت لازم اطلمك، كنت نازل ازاي؟ مين فيكم شاف نفسه هو نازل؟ نازل كده اهو، مش فيها حاجه، وبتطلع منها كده اهو، برضه مش فيها حاجه. ومن ثم انت نزل ما عليك شيء، البدن سليم، يعني البدن ظاهريا سليم 100%، ما عليه حتى غبار. يبقى التمثيل ده تمثيل من قبل التوضيح. من حج والتزم بأدب الحج بعد تمام أركانه وشروطه، بيرجع من الحج كأنه ولد الليلة، يعني يرجع بلا ذنب، يرجع بصفحة بيضاء ناصعة البياض. طيب ده في الحج. واحد يقول لي طب العمرة؟ ونقول والعمرة، تعال نشوف الحديث كده في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله تعالى الجنة. طيب العمرة تكفر الذنوب، تكفر الذنوب. طب هو مش معاي حج، لأن الحج 60,000، لكن في استطاعته يوفر كل سنة 5,000 ويعمل عمرة بيه. تكفر الذنوب، تكفر الذنوب. العمرة إلى العمرة. طب يكررها كل سنة، مش في إشكالية. طيب لو أخرها كل 5 سنين يبقى أفضل، سنة يعمل عمرة وسنة يشوف مريض فقير عايز يعمل له عملية، وسنة يشوف واحدة فقيرة يدفع في زواجها، وسنة يشوف واحد مدين يدفع في دينه، وسنة الخامسة يعمل عمر. وفي الحديث القدسي قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبلغ عن الله تعالى، يقول الله عز وجل في حديث القدسي: إن عبدا أصححت له في جسمه ووسعت عليه في معيشته ثم وبسطت له في رزقه ثم لم يفد إلي كل خمسة أعوام لمحروم. ومن ثم في المملكة حاليا ربطوها، كان ربطوها فترة كده ممنوع حد يعمل عمرة إلا كل إيه؟ خمس سنين، دي داخل المملكة. طيب كلام رشيد، أيوة اعمل عمرة سنة دي وفك مصالح المسلمين وقضاياهم أربع سنين واعمل عمرة خمس، وبالترتيب ده تاخد ثواب، تاخد ثواب كبير. فكيت أزمة أناس، فكيت أزمة أناس، تسببت في شفاء مرضى، تسببت في شفاء مرضى، ساهمت في بناء مصالح، ساهمت في بناء مصالح، ومع كده لم تحرم نفسك كل خمسة أعوام تدبق الذنوب وكل خمسة ترسلهم وهكذا. يبقى العمرة العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور. ايه هو المبرور؟ الذي لم يخالطه اثناء المناسك اسم، لو هو راكب عربية مع زي جري وطمع على واحد وقعد مكانه، ولا هو ماشي دي شمسية شالها، شايلها ليه؟ ما تسيبها لصاحبها، هيرجع هلاقيه، هتجيب معاك حاجة مش بتاعتك ليه؟ افهم شوية. يبقى الحج المبرور الذي لم يخالطه أثناء المناسك إثم، ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك عند أحمد في المسند من حديث معاذ أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. يعني بعد الإيمان بالله ليس هناك عمل أفضل من الحج، كل الأعمال من مشرق الشمس إلى مغربها لا تساوي الحج. ومن ثم احرص بركك الله على الحج. الآن في ناس للآن جوا السعودية جوا مكة لم تحج، ومكيين الميلاد مولود في مكة وعنده 80 سنة ولم يحج. مصر هي التوفيق من الموفق الله سبحانه وتعالى. يعني من المسائل المضحكة، في ناس كده يعني حول مكة هم أساسا مكيين وبيزرعوا كده حول مكة كده على الجبل، يزرع ويجيب يبيع في مكة، وبعدين بتقول له واحد بيسأل بيقول له: يا عم الحاج انت حجيت كم سنة؟ وانت قال له: يا ابني كم سنة؟ ان شاء الله قبل ما احب حج يعني ما حجيش كم. قال له: يا ابني والله لسه ربك ما أراد، لسه ربك ما أرادش. هو فين؟ هو في مكة. لم تجد شعبا على وجه الارض في الطاعه اطوع من الشعب المصري. يعني من التجربه بقول لك، يعني الملتزم ملتزم، وحتى العاصي المصري العاصي عنده رحمه، افهم شوي، وتلاقي عنده كده اسلوب مشدعه، ممكن تقعد في الاتوبيس ويسرقك ويدفع لك، عزيز يمن عليك ويدفع لك. قال لكم خبيب ده ايه؟ واحد من اللي انت بتقول عليهم دول كبير الحلم، بقول له انت ما حجتش؟ قال لي: انتوا خبيب دي الدور تدفع فلوس عشان حجاره؟ اهو ما بصدق الكلام يا عم الحاج حسن. ما انا بقول لك، ما هو الله تعالى هو الذي يأخذ بقلوب الناس إلى إيه؟ إلى بيته، مش دعوة إبراهيم عليه السلام؟ رب يعني إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا يقيم فاجعل أفئدة من شوف أفئدة يعني فاجعل أفئدة. قالوا يا رب عليك بقلوب الناس. يقوم تلاقي دوت المصري مع الفقر إن راح حج مرة يقوم في المعادي عيط قلبه رايح على الحرم ما يجيش يقوم يبكي الله. فهي ديت عند المصريين. فأطوع شعبي في الوجود هو الشعب المصري. الاختباء دي الاختباء دي مرحلة تانية. ننظر إلى قانون البلاد التي فيها الحج هل يسمحوا بهذا؟ إن سمحوا أنت حر، أما إذا لم يسمحوا فمكثك مكس غير مأذون فيه، مكس غير مأذون فيه. وبعدين تعال معايا هتقعد تخاف تروح تصلي يرجعوك، مش هتصلي جمعة ولا جماعة وهتحبس نفسك وممكن الإنسان يموت، يبقى مات على طاعة على معصية. أما لو البلد بتسمح مش في إشكالية. قلنا إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث العمرة إذا العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وذكرنا سؤال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي صلوات الله وسلامه عليه أي الأعمال أفضل، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إيمان بالله وحده ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. كذلك حديث رواه الإمام الترمذي في سننه والإمام ابن خزيمة في صحيحه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. المتابعة معلومة، فعل الشيء بعد الشيء، فعل الشيء بعد الشيء. من تيسر له أداء العمرة في عامه ثم حج، المتابعة بين الحج والعمرة بتنفذ الفقر، يعني بتحول حال الرجل من إعسار إلى يسار. وطبعا في المجتمع المصري تجد الناس حريصين جدا على العمرة حتى الفقراء، الفقير أحرص عليها من الغني. لماذا؟ بيروح العمرة وبيرجع ربنا بيفتحها عليه قوي، بتتيسر ليه السبل وبيرجع يعني بيرجع غنيا. هو الغنى ده فلوس؟ أبدا. الغنى ده مشاريع؟ أبدا. ده الغنى ترجع من هناك ونفسك غنية. الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. ما هو واحد معاه كمان متكومة وتلال متلتلة بس باستمرار تشوفه تقول فقير، يصعب عليه إنه يجيب حاجة لنفسه، بيبقى مريض ويخاف يشتري يعني علاج ويموت ويسيبها كمان. يبقى ده عاش غني ولا عاش فقير؟ عاش فقير ومات حقير. افهم شوي. لا، الغنى مش مال، إنما الغنى غنى النفس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. يرجع الإنسان بعد عمرته وهو قانع يشعر بالغنى، يشعر بعدم الحاجة إلا إلى الله. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر وبعدين والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. شفت الحداد لما بيشغل المنفخ ده ويحط الحديد المصدية، النار بتعمل ايه؟ بتاكل الصدى. كذلك الحج يأكل الذنوب، كذلك الحج يأكل الذنوب. ده مثال توضيحي، مثال توضيحي. قال كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إذن نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الحج من هذا العام، ونسأله الرضا والجنة.